من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني لو أراد أن يبطش بطش، يعني هو يعني أب، مدير، رئيس. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم. يعني إذن هذه مكافأة يوم القيامة وعلى رؤوس الخلائق، يعني هذه إشادة ربانية بهذا الإنسان ومدح له على رؤوس الخلائق، ثم يخير من الحور العين لأنه كظم غيظه. سب رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما، فأمر له بخميصة، يعني لباس نفيس، وأمر له بألف درهم. الآن ذاك سب رجل علي بن الحسين رضي الله عنه من آل البيت العظماء، فماذا فعل علي بن الحسين؟ أعطاه خميصة، كساء عظيم، لباس فخم، وكان عليه، خلعها له وأمر له بألف درهم. قال العلماء جمع له خمس خصال: الحلم، وإسقاط الأذى، وتخليص الرجل مما يبعده عن الله، وحمله على الندم والتوبة، ورجوعه إلى مدح بعد الذم. يعني الآن بدل من أن يذمه سيمدحه، لكن تعامل معه هذا التعامل الراقي. كسب الرجل، استماله، غير سيرته. ومن عجيب ما يحكى في هذا الباب أن الأحنف بن قيس قال: ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم، كنا نذهب إليه مثل ما يذهب الطلاب إلى العلماء والفقهاء حتى يتعلموا منه إيش الحلم، كيف يتصرف ويكظم غيظه ويقابل الناس، وكيف يضبط نفسه. كيف قالوا: بينما نحن عنده يوما وهو قاعد بفنائه محتف بكسائه، أتوا جماعة معهم مقتول ومكتوف، مربوط، فقالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيك. يعني شوف المفاجأة، الصدمة. قالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيك. بينهم صار شيء شجار وقتله. يقول الأحنف عن قيس بن عاصم: والله ما حل حبوته، الجالس الآن محتبي ما تحرك ولا تغير وجهه. ثم التفت إلى ابن له في المجلس فقال: أطلق عن ابن عمك، قم حل الإسار تبع المكتوف هذا ابن عمك، وواري أخاك، روح غسلوه، كفنوه، جهزوه، واحمل إلى أمه 100 من الإبل. أم هذا الولد قال: فإنها غريبة، يعني أنا تزوجتها من ناس بعيدين، أعطوها 100 من الإبل. ثم نظر إلى ابن أخيه القاتل فقال واعظا له: نقصت عددك، يعني أنت قتلت واحد من أقاربك، يعني من آل بيتك، نقصت عددك وقطعت رحمك وعصيت ربك وأطعت شيطانك.